أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بقادر على ان يحيي الموتى. بلى انه على كل شيء قدير. السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. بقادر على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. لم يأتوا

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لم انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فتضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء الله الله يديك الصحة يا عم حبيبي. الله يا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويرسلهم الجنة فبالهم. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين الله